بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهن التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيروانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن تحريف الكتاب المقدس بشكل عام، وتحريف الكتاب المقدس بالزيادة بشكل خاص. وقفنا عند الشاهد 17، تفسير هنري وسكوت بيتكلموا عن نص موجود في سفر يشوع، موجود فيه عبارة هي إلى هذا اليوم هنا، وأمثالها وقعت في أكثر كتب العهد العتيق والأغلب أنها إلحاقية. يعني العهد القديم مليان نصوص فيها عبارة إلى هذا اليوم، وده شبه نص احنا شفناه في سفر التثنية متعلق بسيدنا موسى عليه السلام. فالشيخ هنا بيعلق وبيقول فحكموا بإلحاق هذه الجملة وإلحاق كل جملة تكون مثلها في العهد العتيق، فاعترفوا بالإلحاق في المواضع الكثيرة، وقال لك ده في كتاب يشوع النص كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ففي ثمانية مواضع أخرى من هذا الكتاب لازم اعترفهم بإلحاق الجمل المذكورة. ولو نقلنا عن سائر كتب العهد العتيق يطول الأمر جداً. زي ما قلنا قبل كده، في بعض العبارات في العهد القديم مفادها ان الكلام ده مكتوب في زمن متأخر. في زمن متأخر بالنسبة لمين بالظبط؟ بالنسبة للمؤلف المنسوب لهذا السفر بشكل تقليدي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السفر ده مثلا هو سفر يشوع بن نون، فهو منسوب بشكل تقليدي الى يشوع بن نون اللي هو المفروض تلميذ سيدنا موسى. فبنلاقي في بعض العبارات زي اللي مذكور هنا في النص يشوع 4:9، ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. لازم نأكد مرة تانية على إن أصلا أسلوب السفر لا يوحي إن سيدنا يشوع بن نون هو اللي كاتب الكلام ده. واضح جدا من خلال أسلوب الكتابة اللي موجود في السفر إن ده حد بيحكي عن سيدنا يشوع بن نون عمل إيه. فالسفر ده هو اللي بيحكي تاريخ بني إسرائيل في فترة وجود يشوع بن نون. هو بطل السفر زي ما قلنا قبل كده كتير جدا أكتر مما هو كاتبه. طيب وهي هناك إلى هذا اليوم بمعنى إيه؟ واضح جدا إن أنا بحكي عن واقعة تاريخية قديمة وقديمة جدا إلى درجة إني بعلق إن الحاجة دي موجودة زي ما هي النهاردة. فهل يشوع بن نون هو اللي كتب الكلام ده؟ زي ما قال الشيخ رحمة الله الهندي، ده في نصوص تانية كتير في سفر يشوع بنفس الأسلوب. فهنا في عندك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 نصوص ده في سفر يشوع بن نون فقط. لذلك لما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول احنا لو دورنا بقى على النصوص اللي بالشكل ده في العهد القديم بالكامل الأمر سيطول جدا. وأنا بعتقد أن مثل هذه النصوص هي التي تشير إلى أن بالفعل على الأقل مادة هذه الأسفار تم تكوينها في زمن سيدنا داود وسيدنا سليمان. المادة التاريخية، الوثائق القديمة اللي المحررين اشتغلوا عليها فقاموا بكتابة هذه الأسفار معتمدين عليها. أما الكتابة نفسها فغالبا من بعد انشقاق الهيكل لغاية بعد العودة من السبي والأسفار دي كانت بتكتب. فالفكرة كلها أنك هتلاقي نصوص كتيرة بالشكل ده بتشير إلى أن أنا بكتب هذا التاريخ بعديه بكتير، وبعديه بكتير غالبا بعد ما سيدنا داود أصبح ملكا، وبالتالي أي أحداث أقدم من كده خصوصا أسفار موسى الخمسة مع يشوع بن نون مع القضاء الأمر ده هيكون ملحوظ جدا. هنا ويليام مارش بيعلق وبيقول إيه على عبارة وهي هناك إلى هذا اليوم اللي موجود في يشوع 4:9؟ هذا إما كلام يشوع قرب موته أي بعد 20 سنة من وضع الحجارة، أو زادها بوحي الله أكيد يعني صموئيل أو عزرا أو أحد الكتبة الملهمين اللي احنا ما نعرفهمش أصلا. والظاهر أن الأول هو الصحيح، إيه اللي أظهره ما تعرفش، وأن يشوع كتب هذا السفر في أواخر حياته. إيه الدليل على كده؟ مفيش. بكرر مرة تانية أن النصارى عندهم قدرة عجيبة في الهب. يعني أنا هقول وإوعى تسألني عن الدليل، إيه الدليل أصلا أن سيدنا يشوع بن نون هو اللي كتب السفر ده؟ ناهيك عن أن بعض الفقرات مش هو اللي كتبها، حد كتبها بعديه، لا يوجد أي دليل أصلا. فهو أصلا بيقر من غير دليل واضح إن يشوع بن نون هو الذي كتب هذا السفر ابتداء. طب في فقرات بقى احنا شاكين، هو اللي كتبها واللي اضافت بعديه؟ هو اللي كتبها برضو، بس في احتمال انها ممكن تكون زيادة من بعدي. فكرة ان انت بتطرح هذه الاحتمالات الكثيرة من غير اي دليل على اي واحد فيهم امر في غاية العجب. هو الكلام كده بيترمى وخلاص؟ يعني بص بيقولك ايه، اما كلام يشوع قرب موته فعشان كده بيقول الى هذا اليوم، اي بعد 20 سنة من وضع الحجارة، ده اول احتمال. فين الدليل عليه؟ مفيش، انا بهبد. طب ايه بقى الاحتمال اللي غيره او زادها بعديه بعد موته؟ كويس، بوحي الله. ايه الدليل ان الزيادة بوحي؟ لا انا بهبد، فهي زيادة بوحي الله. طب مين اللي زادها؟ قال لك يا اما صموئيل. طب ايه الدليل ان صموئيل زادها؟ مفيش. او عزرا. طب ايه الدليل ان عزرا زادها؟ مفيش. او احد الكتبة اللي احنا ما نعرفوش، مجهيل، بس هو بيكتب بوحي، ده اكيد. ذكر 5 حاجات هما في الاصل تحت فرعين، يا اما يشوع اللي كتب يا اما حد بعديه. فين الدليل ان يشوع نفسه اللي كتب اصلا السفر بالكامل عشان يبقى كتب الفقرة اللي احنا شاكين فيها؟ مفيش. طب الاحتمال التاني مكتوب بعديه، وفي بقى 4 حاجات هو اتكلم فيهم، المفروض هيختار من الاربعة دول حاجتين والمفروض يجيب الدليل عليهم. مين اللي كتب بعد يشوع؟ يا صموئيل، يا عزرا، يا حد كاتب ايا كان، بس لازم يكون بوحي. طب هتجيب الدليل منين؟ مفيش. هذه الطريقة في الكلام معتاد عليها في الديانة المسيحية. انا اكتفيت هنا بكلام ويليام مارش اللي بيعرض احتمالية ان بالفعل الكلام ده ممكن يكون اضافة لاحقة، وملوش لازمة ان احنا نقعد نقلب بقى في باقي المراجع الاجنبية علشان نشوف حد بيقول انها اضافة لاحقة، لان زي ما قلت قبل كده انت ممكن تلاقي مخرج فيما يخص بعض هذه النصوص، ان انت تقول ان الكلام ده حصل في اواخر حياة يشوع فعلشان كده هو بيقول الى هذا اليوم. طب لو مش مقتنع يبقى حد زادها بالروح القدس عشان يبقى ده جزء اصيل من الكتاب المقدس مكتوب هو كمان بالوحي، لكن هو الأسهل عليه طبعا أنه يدعي أن يشوع نفسه هو اللي كتب. زي ما قلنا برضو قبل كده، في بعض النصوص ملهاش مهرب، هي موجودة في سفر يشوع بن نون أو موجودة في سفر من الأسفار منسوب بشكل تقليدي لأحد الأشخاص، كل العلماء قاطبة ما عدا بعض النوادر اللي دماغهم المضات بيقولوا ان لا يمكن كاتب السفر بشكل تقليدي هو اللي يكون كتب الكلام ده، زي ما اتكلمنا عن موت سيدنا موسى في اخر سفر التكوين. الغالبية العظمى من العلماء بيقروا ان لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده، مع وجود بعض الاقوال النادرة ان يقولك سيدنا موسى كتب الكلام ده عن نفسه بالوحي، وده طبعا يعني شطحة غير معقولة واضحة جدا. والغريب سبحان الله زي ما عرضت المرة اللي فاتت ان العلامة أوريجانوس من الناس اللي بيقولوا كده، وانا كنت اعتقد انه اعقل من كده، لكن سبحان الله. الشاهد 18 بيتكلم عن نص ايضا موجود في كتاب يوشع، فيه ذكر لسفر اسمه سفر ياشر حسب ترجمة الفان دايك. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول فعلى كل تقدير لا تكون هذه الآية من كلام يوشع، لان هذا الامر منقول من السفر المذكور ولم يعلم إلى هذا الحين أن مصنفه متى كان ومتى صنف، إلا أنه يظهر من الآية 18 من الباب الأول من سفر صموئيل الثاني أنه يكون معاصرا لداود عليه السلام أو بعد. وقال لك في تفسير هنري وسكوت بيقول إن النص ده دليل على إن كتاب يوشع كتب قبل العام 7 من سلطنة داود، يعني اتكتب بعد ما سيدنا داود كان ملك، يعني بعد سيدنا يشوع بكتير. وبعدين في نص تاني بيتكلم عنه هنبص عليه بعد شوية. احنا اتكلمنا قبل كده عن سفر حروب الرب، المرة دي هنتكلم عن سفر ياشر. في بعض الناس بيقولوا ان سفر حروب الرب هو نفسه سفر ياشر، لكن اللي اجمع عليه كل علماء النصارى ان سفر ياشر ده سفر مفقود الى اليوم، وكنا عملنا فيديو اتكلمنا فيه قبل كده عن الأسفار المفقودة، إن الكتاب المقدس نفسه يشير إلى سفر علشان ترجع له تتأكد من معلومة أو تقرأ فيها قصة أو أيا كان. هذا السفر لم يعد بين أيدينا اليوم، عددهم مختلف عليه، وهل السفر اللي هنا ده هو نفس السفر اللي متقال عنه هنا ولا لا. أيا كان، المتفق عليه إن كل هذه الأسفار مفقودة لم تعد بين أيدينا اليوم. واضح جدا إنها كانت من ضمن المصادر القديمة اللي كانت موجودة ما بين أيدين اليهود، وكانوا بيعرفوا منها معلومات كثيرة، وكانت معروفة في زمن كتابة الأسفار المقدسة بتاعت اليهود، لكن فيما بعد هذه الأسفار فقدت. فهنا النص في يشوع 10-13 بيحكي عن قصة موجودة زيها عند المسلمين عن فتح الأرض المقدسة. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. كاتب هذا السفر بيقول لنا أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ المفروض نقول له بلى، على أساس إن احنا عارفين سفر ياشر ومحتوى هذا السفر معروف، فهو يستشهد بمرجع معروف. في الوسط اللي كاتب سفر يشوع بيكتب له، يعني قراء هذا السفر المفروض هم كمان عارفين سفر ياشر. احنا بقى حاليا لما يقول لنا أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر، بنقول له والله ما نعرفش، لأن سفر ياشر اللي انت بتقول عليه ده غير موجود. سفر ياشر ده مذكور في نصين، النص بتاع يشوع 10-13 والنص بتاع صموئيل الثاني 1-18. وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوسي، هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشر. وبعدين بيقتبس النشيد أو جزء منه أيا كان. فبرضو نفس الكلام، المفروض أن سفر ياشر ده سفر معروف عند قراء كتاب صموئيل الثاني. كاتب سفر صموئيل الثاني بيكتب لجمهور من الناس، هذا الجمهور المفروض كان يعرف سفر ياشر، وهو ده اللي بيعطي انطباع ان غالبا سفر يشوع مكتوب في نفس زمن صموئيل الثاني. والنقطة دي مهمة جدا من ناحية النقد الأدبي، انك بتحلل اسلوب اسفار موسى الخمسة ويشوع بن نون والقضاء وهكذا من خلال تحليل بدايات الأسفار ونهايات الأسفار، بتاخد بالك ان تقريبا الأسلوب واحد، وهو خلص كلام في سفر التثنية بدأ الكلام في سفر يشوع، خلص كلام سفر يشوع بدأ الكلام في سفر القضاء. المراجع اللي بيتكلم عنها في صموئيل الثاني اتكلم عنها في أسفار موسى الخمسة، اتكلم عنها في سفر يشوع، كل ده بيعطي انطباع ان كل هذه الأسفار مكتوبة في نفس الفترة الزمنية او على الاقل قريب جدا من بعض. والفترة دي يقينا بعد سيدنا موسى ويشوع بن نون بكتير. نقرأ بقى شوية عن موضوع سفر ياشر ده. ويليام ماكدونالد العبقري بيقول ايه؟ سفر ياشر قد يعني سفر المستقيم. طبعا نقطة زي كده بتوضح لك مستوى ثقافة ويليام ماكدونالد. انا راجل على باب الله، ويعني خير لما اجعله خير، بسمع سمع خير يعني ان سفر ياشر ده قد يعني سفر المستقيم. ما علينا، هنا هو بيقول لا يوجد سفر في يومنا هذا يحمل هذا الاسم. ده برضو راجل على باب الله ما بيقولش معلومة مفيدة، لان الواقع ان احنا وجدنا اكتر من نسخة لسفر اتسمى سفر ياشر، لكن العلماء قالوا بان المخطوطات دي اللي فيها كتاب اسمه سفر ياشر ليس هو سفر ياشر المشار اليه في الكتاب المقدس، ده فقط تشابه اسماء. لكن التلميحات اللي احنا نعرفها عن محتوى سفر ياشر القديم لما بنقارنه بمحتوى سفر ياشر المتأخر، بنلاقي ان قطعا المتأخر ده مش هو القديم. فيبقى هذا القديم سفر ياشر هو مفقود، لكن فكرة انه لا يوجد سفر في يومنا هذا يحمل هذا الاسم ده غلط. هنا بقى بيقولك ايه؟ الهبد المتين وبالتأكيد لم يكن موحى به. انت كنت قريته واطلعت عليه علشان تعرف بالتأكيد لم يكن موحى به؟ لا، امال ايه؟ انا بفترض افتراض الكتاب الموحى به لابد ان يظل محفوظا، بما ان الكتاب ضاع يبقى هو مش موحى به. لا والله، هو بيفترض كده. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا فيه عن اوريجانوس وكلامه عن تحريف اليهود، ويوحنا ذهبي الفم وكلامه عن تحريف اليهود. يوحنا ذهبي الفم بيعترف ان في كتابات نبوية ضاعت وفقدت من اليهود، يبقى ازاي ما كانتش موحى بيها من الله؟ بس الفكرة هنا انا لا ادعي سفر ياشر ده موحى به ولا مش موحى به، اقل ما يقال احنا ما نعرفش، هذا سفر ضائع. لكن المشكلة ايه؟ فكرة ان الكتاب المقدس الموحى به من الله يقتبس منه، دي نقطة مهمة جدا جدا. في بعض النصارى بيقولوا زي ما هنقرأ بعد شوية، طب ما كان بولس في العهد الجديد بيقتبس من الشعراء الوثنيين وحاجات زي كده. ماشي ده حقيقي، هو بقى يقول لك طب ده معناه بقى ان كتابات الوثنيين دول كانت موحى بها من الله؟ والله انا لا اعلم هل دي كانت عقيدة بولس ولا لا. المهم بقى هنا، ودي ممكن تكون مفاجأة عند بعض النصارى، انت ما تقدرش تفترض ان بولس ما كانش بيؤمن ان السفر ده غير موحى به من الله. يا عم انت ايه اللي بتقوله ده؟ كتاب كتبه شاعر يوناني هيبقى موحى به من الله ازاي؟ العجيب والغريب ان احنا بنلاقي واحد زي القديس كليماندس السكندري، احد اهم اباء القرن الثاني الميلادي، في كتابه حض اليونانيين بيشير الى مثل هذه الكتابات، وبيعتقد انها موحى بها من الروح القدس، وان دي تعليم صحيحة اتعلموها بالوحي. فالخلاصة هي انك لا تستطيع ان تجزم بشيء. الكتاب المقدس اقتبس من هذا السفر، هل كاتب هذا السفر المقدس لما اقتبس من هذا السفر كان بيعتقد انه موحى به من الله؟ احنا ما نعرفش. لكن اللي نقدر نقوله اقل ما يقال ان واضح ان اغلب هذه الاسفار المفقودة طبيعة محتواها لا يختلف عن طبيعة محتوى اسفار الكتاب المقدس، لكن قطعا ولا شك ثقيل جدا على المسيحي انه يبقى عارف ان هذا السفر فقد ويقول ان السفر ده كان موحى به من الله. لا ما ينفعش، اكيد ما كانش موحى به من الله. مع التأكيد على نقطة مهمة، والكلام ده شرحناه ايضا في فيديو بنتكلم فيه عن لماذا سمح الله عز وجل بتحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. المسيحي ما عندوش قاعدة الهية ان ربنا تعهد بحفظ الاسفار المقدسة التوراة والانجيل، لكن المسيحي بيحب هذه القاعدة ان بما ان الكتاب ده موحى به من الله يبقى اكيد ربنا هيحفظ كلامه. طب ايه المشكلة ان ربنا يوكل الحفظ لاصحاب الكتاب اللي الكتاب ده نزل لهم؟ لا، المسيحي مش حابب كده. المسيحي لا يريد ان يتحمل هو المسؤولية، مع ان دي هي الحقيقة المشهود لها بنصوص العهد القديم والجديد، ان مسؤولية الحفاظ على الكتب المقدسة هي مسؤولية شعب بني اسرائيل. لكن هو المسيحي عايز يطلع حجة بيفترض يعني كأن الحجة دي هتمنعك من انك تتهم الكتاب المقدس بالتحريف. ويليام مارش بيتكلم عن النص وبيقول اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ وفي الاصل العبراني سفر الياشر، يعني في اداة تعريف قبل ياشر، وياشر ده مش اسم، صفة، فيبقى السفر ده اسمه سفر البار او المستقيم او البر او الاستقامة، اللي هو فيما معناه سفر هياشر. بيتكلم عن شخص ولا بيتكلم عن صفة؟ لو شخص يبقى ده سفر البار او سفر المستقيم، لو صفة يبقى ده سفر البر او الاستقامة، يبقى ده معنى اسم السفر. ياشر ده مش اسم واحد. ايه بقى محتوى السفر؟ بيعرفوا المحتوى من خلال النص اللي تم الاشارة اليه في صموئيل الثاني، فبيقول لك هو مجموع اشعار واقوال في الامور ذات الشأن في اسرائيل. قال بعضهم ومن هذا السفر اخذ داود نشيد القوس وهو ما رث به شاول ويوناثان. وفي هذا السفر كتب نشيد القوس لداود، فالظاهر ان الياشر يراد به الاتقياء اهل الاستقامة، وانهم كانوا يكتبون فيه اشعار الحوادث ذات الشأن او انباءها على توالي العصور، فهو غير سفر ياشر المشهور في هذه الأيام. دي نقطة مهمة جدا، فواضح ان ويليام مارش عنده اطلاع اوسع بكتير من ويليام ماكدونالد. سفر ياشر الموجود ما بين ايدينا دلوقتي، طبعا هو سفر ابوكريفا متأخر جدا، فانه محدث بالنسبة الى ذلك، وليس فيه نشيد القوس لانه لم يتجاوز الا تقرير الحوادث في التوراة وما بعدها قليلا حسب النسخة التي طالعناها. لو انت كتبت في جوجل The Book of Jasher هيطلع لك صفحة من موقع Sacred Texts، ده أبوكريفا، وهحط اللينك تحت في الوصف. هنا بيقول لك من الأصل العبري إلى اللغة الإنجليزية، وقال لك في عندنا بتاع 5 كتب اسمهم سفر ياشر، وكلها أسفار متأخرة عن زمن كتابة الأسفار المقدسة، وده سفر بيرجع لسنة 1613، وبيقول ده في كتاب تاني برضو اسمه سفر ياشر بيرجع لسنة 1750، وبيقول إن المحتوى شبه نفس اللي مكتوب في أسفار موسى الخمسة. يبقى بالتالي هذه الأسفار المتأخرة جدا ملهاش أي علاقة بسفر ياشر المحكي عنه في سفر يشوع وسفر صموئيل الثاني. فهنا بيقولك والخلاصة أن هذا السفر المذكور في الآية مفقود، وبقي في ذلك كثير من الأقوال التي لا دليل على صحتها. أي كلام عن سفر مفقود أنت عمرك ما قريته هيبقى كلام ليس عليه أي دليل. وهنا عايز يقولك عشان تبقى واخد بالك، مش عشان الكتاب المقدس استشهد منه ويبقى السفر ده عظيم وموحى به من الله وهكذا. بولس كان بيستشهد من الشعراء اليونانيين، فعلقت وقلت إن هذا ليس دليلا إن بولس لا يؤمن إن أشعار اليونانيين موحى به من الله. ليه بقى؟ لأن القديس كليمندس السكندري في كتابه حض اليونانيين كان بيقتبس من كتب اليونانيين وبيقول إنها موحى بها من الروح. وطبعا في فيديو عرضنا فيه هذا الكلام بالتفصيل ضمن كلامنا عن عقيدة الثالوث عند القديس كليمندس السكندري. هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيقول إن السفر ده بالعبري اسمه سفر هياشر أو هياشر أو أيا كان بيتنطق إزاي، لكن الكتاب مفقود أصلا. هو هنا بيقول غالبا كان محتواه نفس محتوى سفر حروب الرب. وهتجيب الدليل على الكلام ده إزاي؟ مفيش دليل. احنا لا قرينا سفر حروب الرب الضايع ولا قرينا سفر ياشر الضايع، لكن هنا هو بيقول المحتوى مشابه. غيره قال ده هو نفس الكتاب. وإيه الدليل؟ برضو مفيش دليل. يعني كل هذا رجمن بالغيب. جنيفا بايبل ترانزليشن نوتس بيقول سفر ياشر ده معناه The Book of the Righteous، اللي هو كتاب البار أو المستقيم، والمقصود بهذا المستقيم هو سيدنا موسى. لا والله، انت عرفت منين المعلومة دي؟ انت عرفت منين ان كتاب المستقيم او كتاب البار هذا البار هو موسى؟ المهم في الاخر بيقولك الكتاب ده مفقود اصلا. The Companion Bible بيقول ايه؟ يوسفوس بيتكلم عن سفر ياشر ده انه كان موجودا في الهيكل وضاع مع ضياع الهيكل ودماره، وبيقول ان في كتب ظهرت بنفس العنوان بترجع لسنة 1394 وسنة 1625. هنا في النص بتاع صموئيل الثاني ويليام ماكدونالد بيعلق عليه وبيقول سفر ياشر أو كتاب المستقيمين، بيخليها بالجمع ما علينا، هو ربما مجموعة أشعار عن الرجال العظماء في أمة إسرائيل، وبقدر علمنا هذا الكتاب لم يعد موجودا. ومرة تانية بيقول بالتأكيد ليس جزءا من كلمة الله الموحى به. ويليام مارش بيعلق على النص وبيقول إيه؟ سفر ياشر سفر مفقود وليس من الأسفار القانونية، يرجح أنه كان مجموع إنشاد، ويفهم مما ذكر أن داود نظم هذا النشيد أو نظم هذا النشيد وأمر بني يهوذا أن يتعلموه فأضيف إلى سفر ياشر المعروف وقتئذ. فكرة أنه أضيف إلى سفر كان موجود، هو بيقول الجملة دي علشان أنت ما تطلعش بنتيجة إيه ده السفر مذكور في صموئيل الثاني. هو بيقول وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوسي، هو ذلك مكتوب في سفر ياشر. النشيد ده موجود في الكتاب، هو ما أضافوش على الكتاب، هو أصلا موجود. لو عايز تتعلمه افتح سفر ياشر هتلاقيه موجود. يبقى بالتالي السفر ده كان موجود على أيامهم وهو متاح علشان تتعلم منه. لو فتحنا صموئيل الثاني 1:18 بصينا عليه، ورث داود بهذه المرثاة شاول ويوناثان ابنه، وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هو ذلك مكتوب في سفر ياشر. نشيد طويل كده لغاية الآخر خالص، لغاية آخر الإصحاح. محتوى النشيد هو الذي يدل دلالة قطعية إن لا يمكن يكون المحتوى ده بقدم يشوع بن نون. هي دي الفكرة، لأنه بيتكلم عن شاول ويوناثان ومش عارف مين، وبيتكلم عن قوس يوناثان، فعلشان كده النشيد اسمه نشيد القوسي، لأنه بيتكلم عن قوس يوناثان. علشان كده ويليام مارش بيقول في المرة الأولى معلقا على النص بتاع يشوع، قال بعضهم ومن هذا السفر أخذ داود نشيد القوس وهو ما رثى به شاول ويوناثان. معلش يا مستر ويليام مارش، سيدنا داود أخذ نشيد القوس من هذا السفر، ولا زي ما انت قلت تحت شوية ان سيدنا داود نظم هذا النشيد فتم إضافته إلى سفر ياشر؟ هو تقريبا والله أعلم ويليام مارش لما كان بيفسر سفر يشوع كتب كلاما ونسي كتب إيه، ولما جه بقى يفسر نص صموئيل الثاني راح كتب كلام تاني غير الكلام الأولاني اللي هو نسيه، لأنه يا إما كده يا إما كده. واضح إنه فكر في الموضوع شوية فغير رأيه، عاوز يخلي سفر ياشر ده سفر قديم كان موجود على أيام يشوع ثم أضيف إليه نشيد القوس، لأن لا يمكن يكون نشيد القوس من زمن يشوع بن نون. طيب زي ما احنا قلنا ظاهر النص هو إن النشيد أصلا مكتوب في سفر ياشر، وإن هو يقتبس نشيد القوس من سفر ياشر. طيب إزاي يشوع بن نون لو هو اللي كتب سفر يشوع يعرف سفر ياشر؟ يبقى قطعا ولا شك سفر ياشر ده سفر متأخر عن يشوع وحتى عن صموئيل، وكان من ضمن المصادر المتاحة لبني إسرائيل اللي رجعوا لها علشان يكتبوا هذه الأسفار أصلا. يبقى بالتالي مرة تانية بأكد إيه الدليل إن سفر ياشر متأخر عن يشوع؟ لأن في نشيد القوس، ونشيد القوس ده رثاء شاول ويوناثان اللي كانوا أيام سيدنا داود، يبقى أكيد السفر ده متأخر، ما ينفعش يكون من أيام سيدنا يشوع. فإزاي سيدنا يشوع يكتب عنه؟ يبقى يا إما النص ده إضافة أو دليل على إن السفر ده مكتوب أصلا متأخرا لم يكتبه يشوع بن نون. نرجع تاني للنص اللي أشار إليه الشيخ، قالك في نص في الباب العاشر من سفر يشوع العدد 15، على إقرار محققيهم زيدت تحريفا في المتن العبري ولا توجد في الترجمة اليونانية، وبيستشهد بكلام هيرسلي اللي هيجيب منه كلام كتير بعد كده، فلتسقط هذه الآية على وفق الترجمة اليونانية. يعني احنا المفروض نسقط هذه الآية زي ما الترجمة السبعينية اسقطت هذه الآية. هنا الشيخ رحمة الله الهندي رجع تاني لإثبات التحريف بدليل مرصود من المخطوطات، يعني النص ده دور عليه في مخطوطات النص العبري المسوري هتلاقيه موجود، دور عليه في الترجمة السبعينية اليونانية مخطوطاتها مش هتلاقيه موجود، بالرغم من ان المفروض الترجمة السبعينية اليونانية ترجمة عن النص العبري، فليه النص ده ما تترجمش؟ طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا قبل كده عن الترجمة السبعينية اليونانية، وسأضع لينك قائمة الفيديوهات تحت في الوصف، وقلنا ان لما تقارن ما بين النص العبري المسوري والترجمة السبعينية اليونانية هتلاقي كل انواع الاختلافات من اول عدد الاسفار لغاية فروقات في النصوص والكلمات. فده النص اللي الشيخ بيتكلم عنه، ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة في الجلجالي. ويليام مارش بيقول وترك هذه الآية في بعض النسخ ليس بديل على زيادتها في أكثرها وصحها. أنا للأسف مش فاهم بالضبط ويليام مارش يقصد إيه، بس هي الفكرة هو بيقول لك انظر العدد 43، احنا بنتكلم عن يشوع 10-15. يشوع 10-43 بيقول إيه؟ انقل النص من هنا حطه تحت هنا هتلاقي إنه هو نفس النص بالضبط، اللي هو فيما معناه نص يشوع 10-15 ده غير موجود في الترجمة السبعينية اليونانية في هذا الموضع، لكنه موجود في هذا الموضع في النص العبري. أما النص يشوع 10-43 فهو موجود في السبعينية وفي العبرية. نوع التحريف ده بيخلي النصارى يعلقوا بعض التعليقات العجيبة، اللي هو فيما معناه النص ده مش موجود في 10-15 في السبعينية. طز، وإيه يعني؟ عندنا زيه في يشوع 10-43 فما فرقش معانا، محتوى النص موجود في مكان تاني. للأسف الشديد أمام مثل هذه العقليات بنحتاج أن احنا نشرح أن القضية مش ما هو محتوى هذا النص وهل هناك مثله في مواضع أخرى، مش دي القضية. القضية أن كتابك محرف وبيتحرف وعادي أنه يتحرف، وبالتالي هو مش معصوم، وبالتالي ده بيفقد الكتاب المصداقية والموثوقية. احنا قضيتنا اثبات للمسيحي العامي ان كتابه المقدس بيتحرف وهو ليس معصوما من التحريف، وانه مش زي القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هي دي القضية، هي دي المسألة الرئيسية. لو بصينا على ترجمة عربية للسبعينية الاسفار التاريخية الجزء الاول في سفر يشوع الاصحاح العاشر، هنلاقي ان العدد رقم 14 بعديه على طول العدد رقم 16 ومكتوب تحت في الهامش يزيد هنا النص الماسوري آية كاملة، هي الآية رقم 15. انظرها في جدول الفروقات، انتقلنا مباشرة إلى الرقم 16 مسايرة للترقيم الماسوري لتسهيل المقارنة، وهنشوف بعد شوية إن ده أمر متكرر كثيرا في الأسفار التاريخية، إن أنت تلاقي الترجمة السبعينية أسقطت نص نصين ثلاثة عشرة، فبيقوم ناطط من العدد كذا للعدد كذا، لأن في المقابل الأرقام دي موجودة في النص العبري المسؤول. النسخة دي ترجمة عربية للسبعينية لسه مش كاملة العهد القديم بالكامل، خالد اليازجي شغال في الموضوع، كل سنة تقريبا بيطلعوا مجلد جديد، في آخر كل مجلد في جدول الفروقات، وهو شارح الجدول ورموز الجدول في بداية المجلد الأول بتاع توراة موسى. فأنا بس أشير إلى هذا الموضوع للناس اللي عايزة ترجع لمرجع عاملة مقارنة هامة وواضحة للفروقات ما بين النص العبري المسوري ونص الترجمة السبعينية اليونانية، وكمان عامل مقارنة لأهم مخطوطات قمران البحر الميت. لو بصينا على النسخة اللي هو معتمد عليها أصلاً، نسخة الترجمة السبعينية، النسخة النقدية إصدار ألفريد رالفس، ده المجلد الأول، ده الغلاف الداخلي، هنلاقي ده سفر يشوع الإصحاح العاشر الأعداد 14 ناطط على طول ل 16. فين العدد اللي في النص؟ قالك والله في آخر 14 في إضافة نص بالكامل موجود في مخطوطة واحدة من مخطوطات الترجمة السبعينية، لكن باقي مصادر نص الترجمة السبعينية اليونانية ما فيهاش هذا النص، فيبقى بالتالي بناء على النقد النصي النص ده مش موجود في السبعينية، لذلك دي نسخة نقدية أسقطت النص. واضح جدا ان تمت محاولة إضافة النص مرة أخرى للترجمة السبعينية لأنها موجودة في النص العبري المسوري، لكن أهم مصادر الترجمة السبعينية اليونانية لا تحتوي على هذا النص. آدم كلارك بيعلق على هذا النص المفقود، قالك النص ده غير موجود في الترجمة السبعينية ومش موجود في النسخة القديمة الهكسابلا، ومحتوى النص موجود في مكانه الصحيح في يشوع 10:43، وهو كأنه يعني بيقول وجود النص هنا ملوش أي لازمة، نوع من أنواع تعزيز الحوار أو إضافة توضيح أو حاجة زي كده. يعني الشاهد 19 بنلاقي هنا ان الشيخ رحمة الله الهندي بيعتمد بشكل اساسي على هيرسلي، المرجع بتاع هيرسلي ده الغلاف بتاعه، كنا عرضناه قبل كده في فيديو مستقل بنتكلم فيه عن المراجع التي اعتمد عليها الشيخ رحمة الله الهندي. المرجع ده من المراجع المهمة، بيبليكال كريتيسيزم، النقد الكتابي، تطبيق النقد الكتابي على اول 14 كتاب من الاسفار التاريخية بتاعت العهد القديم وعلى اول 9 كتب من الاسفار النبوية، ده تأليف سامويل هورسلي، والكتاب ده في 4 مجلدات، ده المجلد الأول بتاعه من إصدار سنة 1820. هو الشيخ بيقول إيه؟ إن هورسلي قال في النص الفلاني ده غلطان، وفي الشاهد 20 بيقول لك نص معين علق عليه هورسلي المتن العبري هنا محرف، وفي الشاهد 21 قصة برضو في سفر يشوع، وقال لك إن آدم كلارك قال هنا الأغلب أنه وقع تحريف ما في ألفاظ المتن. أنا بعتقد أن الشواهد اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي 19 و20 و21 مجهود إثبات الإشكالية المتعلقة بيها أقل من المردود اللي أنت هتاخده، غالبا المسيحي مش هيفهم ومش هيقتنع. بس هي الفكرة كلها إيه؟ غالبا الشيخ رحمة الله الهندي قرأ هذا الكتاب تطبيق النقد الكتابي على أول 14 سفر من الأسفار التاريخية من العهد القديم وأول 9 أسفار نبوية لسامويل هورسي. هو بيجي عند كل سفر وبيعلق على كل نص بيقول لك إيه المشكلة فيه. فهو جي مثلا عند الإصحاح 13 عند النصين 7 و 8 هو قرأ النص وقال لك النص ده بيحتوي على معلومة فيها مشكلة. فهنا بيقول بخصوص النصين 7 و 8 في الإصحاح 13 هو بيقول الكلام مش راكب على بعضه، في مفارقة تاريخية، وقعد يشرح ان الامر ده متعلق بالقبائل ومش عارف ايه. وهو بيقول ان لما تقارن النص العبري بالترجمة السبعينية، نص الترجمة السبعينية بيمثل الطريقة الصحيحة الاصلية اللي النصوص دي اتكتبت بيها. فيبقى على افضل تقدير المثال بتاع الشاهد 19 ده دليل على التحريف من خلال المقارنة ما بين النص العبري ونص الترجمة السبعينية. فالنص العبري فيه مشكلة تاريخية أو خطأ تاريخي. فالفكرة كلها أن الشيخ رحمة الله الهندي اعتمد في الأساس على أن سامويل هورسلي اعترف بأن النص العبري فيه مشكلة وخلاص. نفس الموضوع في الشاهد 20، المعلومة التاريخية اللي مذكورة في النص لما تقارنها بموضع آخر في سفر التثنية بتطلع بنتيجة أن المتن العبري في النص الأولان اللي في يشوع فيه مشكلة خطأ تاريخي. نفس الكلام في الشاهد 21، معلومة تاريخية مذكورة في كتاب يوشع لما تيجي تتأمل فيها هتلاقي ان فيها مشكلة يبقى فيه تحريف. برجع مرة تانية واقول الفكرة بالنسبة لي ان اثبات ايه هي المشكلة التاريخية هي اللي محتاجة لفة شوية، مش هتبقى واضحة قوي بالنسبة للمسيحي. ليه؟ لان الكلام عن تفاصيل تاريخية مملة قديمة حتى لو شرحتها انت هتحس من جواك ان انت مش مهتم، وبالتالي ده غالبا مش هيؤدي الى ان المسيح يقتنع بحاجة. فانا بقول الخلاصة ان سامويل هورسلي بيقول الشاهد 19 فيه مشكلة، الشاهد 20 فيه مشكلة، النص العبري محرف. نفس الكلام هنا في الشاهد 21، ادم كلارك بيقول غالبا النص محرف. هنا في الشاهد 21 بيتكلم عن يشوع 19 34. لو عايز اجيب كلام ادم كلارك هعمل ايه؟ هفتح برنامج الإيسورد وهفتح على البرنامج النص يشوع 19 34، من هنا فوق يشوع 19 34، هفتح القسم بتاع الكومنتري التفسير وهكون محمل تفسير أدم كلارك من الداونلود كومنتريز، هلاقي في القسم الإنجليزي هنا أدم كلارك، آدي هنا بيحكي عن الموضوع قصة كده متعلقة بالقبائل. فقال لك إيه؟ في مشكلة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا النص، لكن لو احنا عملنا زي الترجمة السبعينية وحذفنا كلمة معينة المشكلة بتروح، لكن الحذف ده اللي موجود في السبعينية غير موجود في النص العبري، يبقى النص العبري فيه مشكلة. وغالب ظني أصلا إن احنا اتكلمنا عن النص ده تحديدا قبل كده وشرحناه بالتفصيل إن تقسيم الأراضي ده فيه مشكلة. بجيب هنا commentary information، أدي اسم التفسير، وآدي كلام أدم كلارك اللي نقله الشيخ رحمة الله الهندي اللي بيقول إن النص العبري فيه مشكلة. برضو من ضمن تعليقاتي على الثلاث نصوص دول 19 و20 و21 إن النصوص دي مش تحريف بالإضافة، النص العبري فيه خطأ تاريخي. المفروض إن ده بيدل في الأصل إن الكتب دي كتب بشرية تحتوي على أخطاء، لو كانت موحى بها من الله ما كانتش احتوت على أخطاء، لأن النصوص دي من أصل الكتاب، محدش بيقول إنها إضافة، بس هي فيها أخطاء. فالمفترض بقى إن من وجهة نظر المسيحي إن لو الكتاب أصلا موحى به من الله وأثبتنا إن الكتاب فيه أخطاء يبقى الأخطاء دي إضافة لاحقة على نص الكتاب، ماشي، بس الواقع إنها مش إضافة لاحقة على نص الكتاب. الشاهد 22 من النصوص اللي قلنا إن كل العلماء تقريبا بيقروا إنها دليل إن لا يمكن يكون يشوع هو اللي كتب النصوص دي، فهو جايب كلام تفسير هنري أند سكوت ختمة سفر يشوع اللي بيتكلم عن موته. فالآيات الخمس الحاقية عندهم يقينا. لو بصينا على النصوص هنلاقيه في يشوع 24 آخر نصوص خالص، وكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب فدفنوه. ده مش بس كده، وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع. ده احنا بنتكلم عن فترة بعد يشوع بكتير. وقعد يحكي شوي العبقري ويليام ماكدونالد بيقول لك ايه: نحن لا نعرف من الذي كتب الأعداد الأخيرة من السفر. وهذا اعتراف جيد. كان ممكن يهبط زي أي حد تاني ويقول النبي اللي جه بعديه هو اللي كتبه، أيا كان هو مين، صموئيل، أي حد، عزرا. ما لبستش الكلام ده لعزرا ليه؟ المشكلة بقى أنه بيختم بالجملة دي: وهذا الأمر ليس ذو أهمية، وإلا لكان الكتاب المقدس قد ذكره. النصارى عندهم إشكالية فهم ليه المفروض نعرف مين اللي كتب. يا ترى ليه؟ هل احنا المفروض نعرف مين النبي اللي كتب الكلام ده؟ هيفرق معنا في ايه يعني؟ طب ليه المسيحي وصل لهذا الموقف العقل المنتكس ده؟ لانه متعود انه ما يسألش عن الأدلة. الكتاب ده موحى بيه من الله، موحى بيه من الله، مين اللي كتبه مش مهم. طب ازاي عرفنا انه موحى بيه من الله واحنا ما نعرفش مين اللي كتبه اصلا؟ هي دي الإشكالية. كيف سأتأكد من موثوقية ومصداقية الكتاب وانه موحى بيه من الله وانا ما اعرفش مين اللي كتبه اصلا؟ المسيحي متعود انه لا يسأل الاسئلة المهمة. ويليام مارش قال لك ايه: هذه الايات كتبها احد الملهمين بدليل قبول شعب الله اياها الى هذا اليوم، والمرجح انه كاتب سفر القضاء. مين كاتب سفر القضاء؟ ما نعرفش، بس هو نفس الكاتب، بدليل حرف العطف في اول سفر القضاء. دي النقطة اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، فكرة ان انت لما تيجي تدرس الاسفار من ناحية النقد الادبي الاسلوب واللغة هتحس ان نفس الكاتب هو اللي كتب المجموعة دي كلها، كل الاسفار التاريخية دي. طب هو هنا بيقول احنا ما نعرفش مين اللي كتب، بس اكيد هو شخص ملهم بدليل قبول شعب الله اياه. هم مش اليهود بيقبلوا بس كده خلاص، هي دي الحجة. طب معلش انا اسف، يعني هم اليهود دول في حد ذاتهم اللي قابلوا انبياء اللي بيقرروه بيؤخذ على انه حقيقة لا تقبل الشك؟ ايه ده؟ ايه تسليم الدماغ دي؟ الواقع ان المسيحي لا يملك الا هذا، انه يقول لليهودي سمعنا واطعنا، وبعد ما يقول لليهودي سمعنا واطعنا بيقول للكنيسة سمعنا واطعنا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسبحان الله الموقف ده بينطبق على المسيحي بالملي. أحبارهم أحبار اليهود، ورهبانهم رهبان النصارى. المسيحي بيتخذ أحبار اليهود أرباب ورهبانه من النصارى أرباب. اليهود قبلوا سمعنا وأطعنا. معقولة نبقى أولالات الذوق نسأل اليهود إيه الدليل؟ ما يصحش. هو لا يعرف مين هو كاتب سفر القضاء، بس هو من ناحية الأسلوب واضح اللي كتب ختمة يشوع هو اللي كتب مدخل القضاء. وخلي بالك هيرجع برضو يقولك واضح ان اللي كتب ختمة التثنية هو اللي كتب مدخل يشوع. طب الضمهم بقى كلهم ببعض بقى، سيبك من حتة ان سيدنا موسى هو اللي كتب كله ما عدا الآخر، وبعدين يشوع كتب الآخر ما عدا الآخر بتاع سفره هو، وهكذا. لا، اللي كتب كتب كله واحنا ما نعرفش مين اللي كتب. شوف هنا بيقولك ايه: فجرى كاتب سفر القضاء مجرى يشوع بن نون، فان سفر يشوع ابتدأ كلامه في اخر سفر التثنية واتبعه الكلام في سفره. الدنيا ملضومة ببعض، وكاتب سفر القضاء ابتدأ كلامه في اخر سفر يشوع واتبعه الكلام في كتابه. هو ده اللي احنا كنا بنقوله. الواقع إن كاتب يشوع هو كاتب القضاء، هو كاتب أسفار موسى الخمسة. هل هما شخص واحد؟ مش بالضرورة شخص واحد، بس هي الليلة كلها كانت في قاعدة واحدة، مجموعة الأسفار التاريخية دي. في الشاهد 23 برضو الشيخ بيعتمد إن سامويل هورسلي قال ست آيات من الباب الأول من كتاب القضاء من نص كذا لكذا إضافة. فتيجي تشوف كمية كبيرة من النصوص على رأسها النص اللي احنا ذكرناه قبل كده: وكان اسم حبرون قبلا قرية أربع، ومش عارف ايه قبلا قرية مش عارف ايه، شوية تفاصيل كده كأنها اتحشرت في النص. ويليام مارش بيعلق بيقول: وصار يهوذا، اللي هو أول النص هنا، وصار يهوذا على الكنعانيين، أي صار للحرب، والقائد كالب كما يعلم من يشوع. فالحرب هنا هي الحرب التي في سفر يشوع. فكأن كاتب سفر القضاء حب يلخص التاريخ لغاية الفترة اللي هو هيكتب عنها، فراح جايب كلام موجود أصلا في يشوع، بس هو كأنه حب يعمل إيه؟ مقدمة مختصرة. سامويل هورسلي في بداية كلامه عن سفر القضاء بيذكر النقطة دي، الإصحاح الأول النصوص من 10 ل 15 بيحكي عن الموضوع، وفي الآخر بيقول أنا شاكك إن الست نصوص دول are an interpolation and should be expunged. يعني إيه an interpolation؟ إقحام، يعني جاب نصوص من مكان حطها في مكان. طيب في ضوء إن كاتب يشوع هو نفسه كاتب القضاء، الفكرة هي إنه لا يوجد دليل نقدي نصي مقارنة مخطوطات أي حاجة تقول إن النصوص دي إضافة، دي نقطة، والنصوص المفروض ما فيهاش مشكلة تاريخية، هي بس الفكرة إن ده الكلام اللي كان موجود عند يشوع وإنت جيت حطيته هنا، فإيه لازمة التكرار؟ هو حر يعني براحته، الموضوع ده متكرر كتير في الكتاب المقدس أصلا، إن المعلومة مذكورة بيكررها ونقلها ما علينا. الشاهد 24 نص في سفر القضاء احنا اتكلمنا عنه قبل كده، والشيخ هنا جايب كلام برضو سامويل هورسلي بيقول ان ده غلط، ما ينفعش يبقى من سبط يهوذا ويتقال عنه انه لاوي في نفس الوقت، ما ينفعش. وناقشنا هذه الاشكالية بالتفصيل في فيديو سابق، سأضع اللينك تحت في الوصف. الشاهد 25 في سفر صموئيل الاول النص بيحكي عن واقعة المفروض ان مات فيها 50,070 انسانا، قال لك هذا غلط. آدم كلارك قال إن النص ده غالبا محرف، لأن القرية اللي انت بتحكي عنها دي لا يمكن يكون فيها 50,000 نفر، ناهيك إن مات منه 50,000 يعني عدد السكان أكتر من كده، فقال لك لأنه لا يعلم أن يكون أهل تلك القرية الصغيرة بهذا المقدار. وبعدين آدم كلارك قال لك ده النص ده لما نبص عليه في اللاتيني هنلاقيه بيقول كذا، والترجمة السبعينية زي العبري، وأما السورياني فزي العربي، في اختلافات يعني لما نقارن ما بين المصادر المختلفة. في تفسير هنري أند سكوت قال لك في صدق هذه الحادثة شك. فالشيخ بيعلق في الآخر بيقول انظر إلى هؤلاء المفسرين كيف استبعدوا هذا الأمر وردوه وأقروه بالتحريف. برضو هنا النص ما فيهوش تحريف بالزيادة، لكن هو نص فيه تحريف، فيه مشكلة فعلا، وتحريف بناء على مقارنة المصادر ببعض. فهنا النص بيقول وضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا، ده كلام آدم كلارك، قال لك رقم 50,000 ده كبير قوي على قرية صغيرة زي بيت شمس. وقعد يقارن بقى، في عندنا الفولجاتا، الفولجاتا كأنها بتفرق 50,000 دول حاجة و70 حاجة تانية. هو أصلا آدم كلارك بيعلق على الصياغة العبرية إن فيها مشكلة بتدل على إن النص العبري اتحرف. المهم يعني إن الفولجاتا كأنها بتفرق، في 70 واحد على جنب دول ناس، وخمسين ألف ناس تانين برضو، والمشكلة في ان 50,000 ده كتير قوي. قال لك ترجم يوناثان عمل زي ترجمة الفولجاتا، فرقهم، قال لك 70 دول حاجة و50,000 حاجة، برضو 50,000 ده كبير قوي. الترجمة السبعينية بتوافق النص العبري، وخلي بالك لغاية دلوقتي نقدر نقول ان ترجمة الفولجاتا دي ترجمة للنص، بس هي بتوافق على الرقمين 50,070. نفس الكلام في ترجم يوناثان 50,070. نفس الكلام في السبعينية 50,070. في الترجمة السوريانية الرقم بيقل، فبدل 50,000 خلاهم 5,000 بس، 5,070. فواضح جدا ان هذا التحريف بسبب ان هو شايف ان في مشكلة، ال50,000 دول هنجيبهم منين؟ فخليهم 5,000 بس. والعربي زي السورياني 5,000 بس مش 50,000. يوسفوس مختلف عن كل الباقيين، اكتفى بال70 وحذف ال50,000 بالكامل، وكأنه يعني قال 5,000 حتى كتير، هم ال70. ربي سولومون مش عارف مين وحاول يفتي في الموضوع، فقال لك 70 دول حاجة وال50,000 حاجة تانية ومش عارف مين. آدم كلارك بيقول المحاولة الخايبة دي دليل على ان في مشكلة. في الاخر بعد ما عرض كل ده قال ده بيخلينا نفترض ان في تحريف في هذا الموضع، سواء بالإضافة أو بالحذف، إن في كلمة معينة محذوفة عشان تفهمنا إيه الأرقام دي أصلا، أو إن رقم 50,000 ده مضاف أو أيا كان. ويليام ماكدونالد بيعلق على النص ده وبيقول إيه: من المشكوك فيه أنه كان في بيت شمس 50,070 رجل. طب وبعدين؟ ده موجود في النص العبري وفي الترجمة السبعينية وفي الفولجاتا، هتعمل إيه؟ قال لك هنا يعتقد يوسفوس ومعاه مين تاني أن النص يجب أن يقرأ 70 رجل بس. شو بقى هنا النصب والاحتيال، حيث أن كثير من المخطوطات العبرية ليس بها الرقم 50,000. ألا يتقون الله؟ ألا يتقون الله؟ فين المخطوطات دي اللي ما فيهاش رقم 50,000؟ مش عارف بقى أسميه هبد فاخر، كذب، محاولة دفاع بالباطل، الله المستعان. ويليام مارش بيعلق على الموضوع وبيقول إيه؟ قال لك والله في مشكلة في النص ده، إزاي هيبقوا 50,000 واحد؟ قال لك ولا شيء في القرينة ولا في التاريخ يدل على إن بيت شمس كان ممكن يبقى فيه 50,000. لذلك أكثر المفسرين أنه وقع غلط في النسخ القديمة. قعد بقى يحكي لك إيه قصة إن الأرقام ما كانتش أرقام كده، كانت بالحروف وممكن تغلط في حرف تغير الرقم وكلام الفاضي ده، من ضمن التحريف اللي حصل. آخر حاجة هنعرضها النهاردة الشاهد 26، آدم كلارك بيعلق على نص في صموئيل الأول، قال لك صفر صموئيل الأول ده في الباب 17 لما تقارن النص العبري المسوري بالترجمة السبعينية اليونانية بتلاقي ان الترجمة السبعينية اسقطت نصوص كتيرة قوي، نصوص كتيرة قوي موجودة في النص العبري المسوري ليس له مقابل في الترجمة السبعينية اليونانية. وقعد يعد من الآية كذا الكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال لك الكلام ده في الباب 17 نصوص مفقودة في الترجمة السبعينية موجودة في النص العبري، كمان في الباب اللي بعديه 18 نصوص كثيرة موجودة في النص العبري المسوري مش موجود في الترجمة السبعينية اليونانية. كل النصوص دي لا توجد في الترجمة اليونانية وتوجد في مخطوطة من مخطوطات الترجمة السبعينية، لكن الترجمة السبعينية بتسقطها، النسخة النقدية بتسقطها. وقال لك كاني كات قاعد يتكلم في الموضوع وانتصر للترجمة السبعينية ان النصوص دي مش المفروض تكون موجودة. قال لك تقرير كاني كات في غاية الإطناب بحيث ظهر منه كون هذه الآيات محرفة إلحاقية. والشيخ رحمة الله الهندي نقل جزء مختصر كلام كاني كات عبارة عن إيه، قال لك متى وجد هذا الإلحاق، الإضافات دي كلها جت إمتى. هو طبعا دي من ضمن أسئلة النصارى الرئيسية اللي بيعتقدوا إن ملهاش إجابة وهنفحم المسلمين. أنت بتدعي إن الكتاب المقدس محرف، طب قول لي كده لو شاطر من الذي حرف ومتى حرف وكيف حرف ولماذا حرف. وأغلب الأسئلة دي زي ما قلت قبل كده كتير وأنا عامل فيديو مخصوص بجاوب فيه على الأسئلة دي، بالنسبة لأمثلة بعينها أحيانا بنقدر نجاوب على كل الأسئلة دي، مين وإمتى وليه وفين وإزاي وعشان إيه. لكن اللي المسيحي مش قادر يفهمه إن لو أنا عندي جريمة قتل أنا بقدر أكتشف جريمة القتل بدليل مستقل، لكن قد لا أستطيع معرفة الجاني من الذي قتل، ممكن ما كنش أعرف. التحريف بيكتشف إزاي؟ بالمقارنة. النصوص دي موجودة في النص العبري المسوري ببص عليها في الترجمة السبعينية هي غير موجودة، يبقى من خلال مقارنة المصادر بكتشف التحريف. كاني كات هنا بينتصر للترجمة السبعينية يبقى النصوص دي إضافة لاحقة على النص العبري، رغم ان كلامه هنا مش متسق، بس ما علينا، مش فارقة معايا، بنكتشف التحريف بالمقارنة. هو هنا بيقول لك متى وجد هذا الإلحاق، قال لك في عهد يوسفوس، أضافوا حاجات كتير قوي. الغريب ان المفروض بحسب الكلام هنا المنقول كاني كات حقق ان هذه الآيات المذكورة ليست جزءا من الأصل. طب هي موجودة في النص العبري مش موجود في السبعينية. الأمثلة اللي انت ضربتها العكس، أشياء موجودة في السبعينية مش موجودة في النص العبري، اللي هي الحاجات بتاعت زيادة سفر أستر وزيادة سفر دانيال والكلام ده كله. فيمكن أن هذه الآيات كانت مكتوبة في الحاشية ثم دخلت في المتن لأجل عدم مبالاة الكاتبين، يعني إيه لأجل عدم مبالاة الكاتبين؟ هو حد دريان بحاجة؟ دي من ضمن أهم أسباب إن الكتاب المقدس اتحرف. أهل الكتاب نفسهم مش حافظين نص كتابهم، وبالتالي اضاف عليه حاجة احنا ما كناش نعرف اصلا هو كان يحتوي على ايه قبل الاضافة عشان نعرف كان بيحتوي على ايه بعد الاضافة. ولو اتحذف منه نفس الكلام، جايب كلام لسامويل هورسلي ان كانيكات اتكلم في الموضوع، فالشيخ بيعلق على الكلام ده، قالك اذا دي كانت عادة اليهود في عهد يوسفوس بغض النظر في عهد مين، كيف يعتمد على ديانتهم في هذه الكتب؟ يعني ازاي نعتمد على الكتب دي كمصدر من مصادر الديانة وهم ناس ما عندهمش ديانة وبيحرفوا كتابهم؟ وعدم مبالاة الكاتبين كان سببا لشيوع تحريفاتهم في النسخ. زي ما قلت بيضاف على الكتاب، هو مش دريان محتوى الكتاب اصلا كان ايه قبل الاضافة واصبح ايه بعد الاضافة. انا عندي مخطوطة، يبقى هو ده كلام ربنا. اللي لسه كاتب المخطوطة دي اضاف عليها قد كده مش مهم، هو ده كتاب ربنا بالنسبة لي. هنا الشيخ بيأكد على نقطة مهمة، وده ردا على اللي احنا قريناه من شوية لما ويليام مارش قال احنا ما نعرفش مين اللي كتب النصوص دي، بس هي اكيد نصوص ملهمة بدليل قبول شعب الله اياها. طب ما شعب الله دلوقتي انت بتتهمه بانه حرف وازاد، ليه بتتهمه بانه حرف وزاد؟ علشان الفروقات اللي موجودة ما بين نص العبر المسوري والترجمة السبعينية اليونانية. يبقى لا يصح انك تقول بقى اليهود هم حفاظ الكتاب وهم امناء الكتاب، وتجيب ممارساتهم المتأخرة لما بدأوا يكتبوا النص المسوري، واللي هو نظام انا ما بكتبش نص في المخطوطة غير لما اتوضى وصلي. كلام ده باطل. فهنا بيقول فظهر ان ما يتفوه به علماء البروتستانت في تقريراتهم وتحريراتهم على سبيل المغالطة ان التحريف لم يصدر عن اليهود لانهم كانوا اهل ديانة وكانوا يعترفون بكون كتب العهد العتيق كلام الله سفسطة محضة، أي كلام فاضي. اليهود دول كانوا مجرمين وحرفوا كتبهم كما قتلوا أنبياءهم، وعملنا فيديو عن هذا الموضوع. فهنا النص بتاع صموئيل الأول 17-12 آدم كلارك بيبدأ يعلق على النصوص من أول هنا، فقال لك النص رقم كام ومش عارف كام، ده مش موجود في السبعينية، ومعاه كمان كل النصوص دي. النصوص دي بنلاقيها في المخطوطة السكندرية لكن في باقي المخطوطات غير موجودة. وقعد يذكر بقى كلام كانيكات. لو بصينا على ترجمة عربية للسبعينية الأصفار التاريخية الجزء الأول، هنلاقي في صموئيل الأول الإصحاح 17 هتلاقي النص رقم 11، بعديه على طول النص رقم 32، وبعدين فيه هامش قالك يزيد هنا النص الماسوري 20 نص غير موجودة في السبعينية. راجعها في جدول الفروقات، وقد انتقلنا مباشرة إلى الرقم 32 لتسهيل مقارنة. 20 نص ضربة واحدة. خلي بالك صموئيل الأول في السبعينية اسمها الملوك الأول، برضو هنا العدد رقم 40، بعديه على طول 42 في نص ساقط، وبعدين هنا 49، بعديه 51 في نص ساقط، وكتب لك في الهامش يزيد هنا النص الماسوري آية غير موجودة في السبعينية، برضو يزيد هنا النص الماسوري آية غير موجودة في السبعينية. في الإصحاح 18 بتلاقي الإصحاح بيبدأ بالعدد رقم 6، وبعدين هنا 9، بعديه 12 على طول، و16 بعديه 20 على طول، فتلاقي هنا يزيد هنا النص الماسوري 4 آيات في نهاية الإصحاح 17، 4 آيات في نهاية 17، و5 آيات في بداية 18. النصوص دي كلها 4+5=9 نصوص في النص الماسوري غير موجودين في الترجمة السبعينية اليونانية، برضو يزيد هنا النص الماسوري 2 غير موجودتين في السبعينية، ويزيد هنا النص الماسوري 3 آيات غير موجودة في السبعينية. نصوص بالكوم مفقودة في الترجمة السبعينية اليونانية لكنها موجودة في النص العبري الماسوري. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وهنقف عند الشاهد 27 اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيبدأ يتكلم فيه عن نصوص من العهد الجديد. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد.